الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون الكرام، أسلم إلى القرآن ديس القصص من يعدون الله سبحانه وتعالى يود القرآن القصص الأنبياء وتشمر الأنبياء، ولكن الله تبارك وتعالى يود المهم الأغلبية 25 نبي يود القصص. نسمي هنا ذي القوم من سن ما مديوس النبي من زيب ذا مش كسجين ما ثواجبين ما وقين حد يومين حد الله نارا إنك الله تبارك وتعالى غالبا يعاقب مرة الأقوى منه يعاقب مش قال عقوبة يد سنيجة أعمل انسدار بقى يسمونه كوشي يتحار وش كوشي إما يزران يقرب زيت تماظ يغيس غاقي ثن. سبحانه وتعالى انت السن نوعا العقوبة ذا سن غيقي اني خير في الأنبياء يخني الخبان سن يويثي بدي القرآن يسشنان غمامش جين مرة زي آدم من يعذر أرسيدنا رسول الله مش جين الأقوام النير مش جين إني ثياد فن من يروحن إني ذي اسمي سمحن للأنبياء عصانتن وجين أذقنا الرئيسن جين كيسن قارة خير فنتن ما إني نعوذ من دسني قال من يروحن. ولهذا شن خميغان غال القرآن انت فذيس دقا مرة انت فذيس مني وقعنك الأنبياء ذي الأقوى من سن يعذون ما يمير، لأن الله سبحانه وتعالى يقهر نغلى علكم تعتبروا مالك اتخزام اتفتنم اتفاقم اي اي زنا في مغارين هقوم من يوقعني وذن امكنني عصان اربي عصان الانبياء ارب العالمين عاقبة وذن الدنيا وها لا عقوبة لا خير اكتار عقر الغمات بذنما لا. ولهذا واجب خانغ نشين كمي غنغى القرآن غنسحسو إذا نغيس شنن القرآن وإذا نغيس شنن مين يوقعني وإني يعدون يخسن غنكسي يور بحزم أبنكسي 60 تثنك يقف في النغط وزان غيدان مارة يخدينا عرقس غلو مين القصة نيجن مثلا أدنوي يجن ذي العهد سيدنا موسى قانا اسمو منو آل فرعون انتذي فاميليا فرعون مشا يومن ذي سيدنا موسى ويني يوم ننزل سيدنا موسى تغين دي الزمان نثري ثوها زي فاميليا فرعون اهدى بنو اسرائيل القوم سيدنا موسى ثلاثة زقيني فرعون واني تتاية زخن سيور التمغى فرعون ليش مايز يسد وجاء رجل من اقصى المدينة قال يا موسى ان القوم يأتمرون بك ليقتلوك فاخرجني لك من الناصحين. إذ مايز يصدغ سيدنا موسى إن سقينا قوجدنا شقين بلان ماشي شقين شنغن غاك الخبا من غاك الجذ يلا فوق خرج سنتي ضغية ولا تغيمة أقش واذ المؤمن إذ وايز أو مقان سمعان إسقان من آل فرعون نغ أسيا بنت مزاحم ثم غاف فرعون ثلاثة ومنين زي من ونغنشتي غنشتي يا زاق ومقان سمعان اتوالى سيدنا موسى اتوالى تعذب انتم فرعون يتعذب اذا ينديروا قتلني القوم سيدنا موسى تعذب انتم مش قال عذابه بحيث غارسني حنجيان تجنتي حنجيرين وش اخذ امامش مازم ما تصباد الدجا مازم ما تصباد ايجن قوم كمي غاك تغير صغات الداتي السنة لا يخرق غاك وحنجيان شيني نويتي بغرسني غاس قبرن إذن عذاب إذن مصيبة وجيت قارس وايز سمعان ذوم من قوم فرعون مؤمن وآل فرعون قارس ميمي ذا سنتقمام وينا ميمي سيدنا موسى يتقاوم مرئ كان صائم كان كاذبا فعليه كذبه، مرئ خارق انت غيشتنا انت غيشارني خارق النصبة والجفن من تغيفق انت تغيفسين ماذا ذر حق ذر حق ماذا باطر ذر باطر ماذا عمود ذا عمود. يك ان كان كاذبا فعليه كذبه وان كان صادقا يصيبكم بعض الذي يعيدكم. مرس مرقة صح من ذوم قاوة لابد ذهيري لانه هو الدين تكني وغيعاقفا سفوس النس لا قولنك غير مرس خير فهم قد عربيت عاقبا والدين ابن هذم وش هذا سني اني مزورا مارا من تسلقان الانبياء قال سوى ائتنا بعذاب الله ائتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال سوى تشاشك خدس عاقبانو ما غانشكني وغيعاقبا عادش سكيت جناب ببلد مشان العقوبة انتكني وغيعاقبا نزيهم يقرب ثم ماذا ان شميم ويقمس غيو خسنا ما غافجيم امو يعاود من تصني قيا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد ادف سيلهم شنغ بريد النحاق يلا تقمار ريلا لهم شنغ من غافجيم اهدثي من تخدمهم من تخدمهم مرة ويحري يك اول سي مميز من سمعان ذي القوم سيدنا موسى ولكن تزي آل فرعون يا كسيدي الناس يا قومي من دسلي لنا الناس إنما الدنيا متاع إنما الحياة الدنيا إنما الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار إقرسنا قبيل الله إلى الدنيا يوخذ إسغس كمار فين سنة 400 سنة وجدت وحسبها أخمت الشي لجنها إجن المكلة غايجن وقت 400 سنة وأخذ غسكين مارة طول الحياة. إنما الحياة الدنيا متاع ومن إدى الأخيرة ما إدى الحياة كمر وإن الأخيرة هي دار القرار ولو ذا يسر موت ولو ذا يسر عيب ولو ذا يسر ضعف ولا ذا النقص ولا ذا مرة من دوم يتقصر ولا يسيد ذي الأخيرة من عمل سيادا فلا يجزى إلا مثلها أرض عادل ورغي قنشان معصية تنيوها ودبو دوبلي ودبو اثنين ولا ثلاثة عاوذ ونتغيجن انتغي خدسن حد نغني وخي تعنا يزل لا إلا ما ريعاوني ما ريعاوني صار معصية نغي في أرماخس واه أكيس يكسيد دخرني أما ما لا يبقش خاس نغواي كبير نغواي خصن معصية لا وحمس انتت غيابه لا تزر وازرة وزرة أخرى يقرز النقى من عمل سيئة ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة بغير حساب يرزقون فيها بغير حساب وإن يجد شنخاء انتهذ المؤمن والله العظيم حمي دبر يستذاب برجال يجنث ذسي يستذاب بمن عمص ويبري يرزقون فيها بغير حساب وأور المؤمن من ذسيقاء ويا قومي ما ليدعوكم إلى النجاة اي اهما ما تشدعيك تتراغي قوم تقاغو ما وحت نجم ما وحت اتيري مليح للدنيا بالاخيرة وكني وتراغي ما يتقاري لا لا لا هداي من تقاد جمني وها نشينا نهد في الدنيا يا استاصافي ويا قومي ما لي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار الاطيب اقشر ذا انت بالدوار مميز نيغن هكر عمالك واني تقان السمعان يا موتو غاسني قاير قومن يقار سناد في هذا ومسشن غبريد اقل معصية وخاثي ودي ساد في ذا يث جنشان معصية قايشتوها انا مغا ان السلاب بيقال معصية بمثلها واعفو والحسنة بعشر امثالها وازيد الله سبحان الله ادفتي اكثر رينو يا قسيدي يخنيق صغلو من يغرختو من غنين ذي القصة يا اخسان غكوري الجنزين غمي غياب بحاثة ده النس نغاماني تيري نغاماني سدير نغسوات نغاويك ذي تمرقا مين يخسي عنا يخسين مارا ذي مسر من مية ذي مية وذي نغحد يزي بارا نغذي نغحد وادي ذي مسرم نغسان يجنا خاص بكس الإسلام لا مارا يا يزن سمغارين ذي مسرمن خمي غنا أقو حميدة سنغانيني يسبب انت الداس الاثنين يا قوم اتبعوني اهدكم سبيل الرشاد. يا اسمع او صاوينو اثمغات ايما غانتي غوي كذي ذي ذداس زعما يلا هنجدينا غلا نغيفو خيا قبا ينجدي ثذرينو انا اختي جابين الشارع عنو ما ننجدي ذي الداث انو غاثي جابين انشانو ما ننجدينا اخني اختغلو من اغمي جلس غاني جدينا مرة من دغيب دنفني وغان غبوت ساعة سعدو الخوة ما اخبي دغيب بغيدو هذه صباح الحر من دي تسن رفجع مرة كاثن صدج وهذه نحدة ذيين الله هي واقع يخسجتي تماريه احنا جان دي 7 سنين تساون تاد سنيك قادي تستوهن ما راد خسمان قدين دي ثوذري النغذر اختي قاب بماني ما نغزيت ينصار اقي خسان قام وايزا ار قدينا صلاة الجماعة دي ثدات صلاة الجماعة يا يزن مزواثي مغارين غاو نقا احنا جان ذا مزواخ ندغى يزن مغارين عاد ايش تنيغ ثنين نيغ عشران نيغ من يخسر يعنى باب نتداث نتذ الامام نغلار جوازين خميد غياس العصا كيف كيف واني غير راح نغالب الزيدة ذي راح ونواي راح نغالب الزيدة ذي والصدق الجماعة يمكن ونتيم غاردة بجذ الإمام وخطام غاث مروات جوايز ما لدينا حرم غاصن 10-14 هذه قنت الإمام الزج انت بغارنا وانا سالزج انت يايف مساكين سالزج انت يسمس ما لدينا قدينا غاصن جم وايزا يا قوم اتبعونا هم ويغنيني فمليان نغلا انا سنسشن بان صلاة بوقت شواث انتتو اخسل انتي ذا ربدا اخسوك سنقطع بول علاقات قد يقهر ان سنذكر اذا لقيتم فئة فاذكروا الله ما لازم من قيمك اذا كنو ذي بطايا ذي قهر قدتم صلاة ايون البكت اقار تصيع الدود السفين قيدا من تنزلين يزد فيتنا تنقرد قيمنا ذيني ذيني ذيني دا سيدا ربي ولا ذي قارة ولا ذي قارة قواذي نقول سيتواصيون مهذورة انشتن قارة كم فضينا بطايا يوعا ما شاي الناس ناتي دام سيدا ربي وثو ذرين الله ذي كم فضينا بطايا قارة سيدا ربي إذا لقيتم فئات فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لا إله إلا الله ولا ذي قارة نشتن قضع يدي ثو ذرين قواغان قارة ولا ذرمو ما لازمتيني مير حباب هو مذجن ذي ذا انت ذا ربي نعم ما لازمتيني ميني واتي شن الزكاة شن الزكاة نعم ما لازمتيني ميني واتي زمي القاع الزمن ما لازمتيني ميني خدتو قار حج اذراحا واتر اذراحا ما لازمتيني اخدتكني واتي جمر حزب انت ذا ربي ثدات حزب الله اخصاتيني ثدات اخص قارك حزب الشيطان الحزب الشيطان قانت يسمح ندير الدين مرة من الدين قاين دير حزب الشيطان وخطا والنا وخطي مغارين وخمين خصنا نعمل نشيخ مي غانا حدا دابا نحارب الحزب الشيطان انا الحزب نسيد ربي العالمين انقي العلاقة كربي العالمين كلش نغاسير المصحف الناس انقي العلاقة سيدنا رسول الله انقي العلاقة الاخيرة احسب الدنيا متاع عمشنا ومشينا المؤمنين سيدنا موسى ما لنخص من جمو قيم مدي والدين اخسن قدين غي ثوذري نغبش سيدار بذن غيار فعذن غيار حمذن غي نصار ذن غي كشتر خارم يوم القيامة نريد شهود العالمين ما لنخص من جمو أموايزة ما لنسري وورواه امجان وال ونسراوه ماشي كي عدوها قنرهاك الدنيا ايوا سيدي اقنرهاك الهم منو قنرهاك المشاكل منو انتو الدين نقا ثاني تذيجن كارثه تذيجن مصيبه والا اين يمش حان تسري هذا الدروس مش حاب الخطاب تلفزيون تذخن غاد اخر العلماء تذخن غزير غازي الشاخذ الغاب ماني ما نغلا مش حان تسري الدروس مش حان تسري ذاور مش حال سرد المواعيد مش حال الوعيد ايو ايو ايو ومن دوم غير وقعد مش حال سرد الوعد انت ذا ربي واحد غير خيار والو انت صداق شداغ المسجد ايو ذا انت سنسكوير فوها اقا يمشان انت سرى مشارع قردور ما نجان قين ديبار رايت رجم رمي غير احد غياض يقضى الغرض من الدنيا. والذي سراوار يستمعون القول فيتبعون احسنه. والذي سراوار الذي قميني سبحان دايس قورني. لا لا لا برقى نغوى انا حنويا انت لعب غياض. اخواني والله العظيم الى مهما من دوم غيني. مش حنسرد المواعيد مش حنسرد ما تسقسيد بنادم خعلي من جور رخباغ في التفاصيل. اتسقسيد بنادم ذي العالم من يوقع عند الدنيا مرة والله حما يكسيك رخباء كون ذي طايل. مين تقصد التفاصيل مش ذي الدين وهالو. ومش حارب ان قلصني وذن روضو ونغن ديسي وذن دي روضو. ان غني النغن ذي التيمو ويستنا ذي التيمو. إن غني يحوذ بالصلاة يسمح ذايس غاية هريكي ذرقاتي الصلاة هايو إن غني يسمح ذي الذكر نسيد عربي وثيتي ذا وزيت قاح وقمه. وإن غني ويسي النبي المصطفى وثياد فولا ويقرذ بسم الله غا المكلة وثياد فولا ذي المكلة ولا ذي في السيد ولا قوارض ولا ذي الصفاف نسلع هو يد شا رسول الله وخيقه صلى الله عليه وسلم وخيقه قي عز خانغ ومشى وثياد فشا وانا سنتشقي لخير اقع وانا سيشقي الحرام وانا سيقوي ذي نسقى حرام نغوى يحرين هيني قبواله ما غد يموي وقد مشكلة الدنيا ذوعار سيدي ذوعار الدنيا يموي ذا نفجة الناس نيونا نودي قذمون تنوى مقاودي بوما نخيان واتقساياه يمروها مون خدين نوى غاف الدين نوى مفهمات اقس جارة ومثاومات سعز في جون نغنيل كرم في جون نغنيل اقس العطف والعاطفة اقس المحبة جارة وم قال النبي المصطفى قالهم لا يؤمن احدكم زيد سيدي حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه نغلا ويتيري وثارز المؤمن ستين ستذياب حرجائك من إلا ولا يتحب يخفر نس يتحب يمسل من يتحب يرعمان نسويرا نوارا ما هو أنت قنشي مالو المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا المؤمن ينغني دمشنا ولبني فينا اللجوة كل لجوة تمنع وتمد أموين قنشي لا والله المسلمون من سلب المسلمون من لسانه ويده ما يمين قاف لا قنشين غاقار جران غار عداوث غار بغض غار شروهية جاك عذية الجيران جاك عذية فملياري والله العظيم إلا إيش خزاء غير بعض النوذان تاوى نعم الوالدين داو مثل إقار السلام عليكم وإقا حما يخزاد تسوز ينطي تعال بن عمده يقال بريبو وبريبو والسلام عليكم وين قومك يا شباب السلام عليكم شكوار اوديو يا رب غضني ما ويوستن خدك يا الاسلة ما نجدنا الناس نيبدا المحبة الله يرضى عليكم شوين الايمان شوين التقوى شوين المعاونة شوين العطف شوين المحبة شوين جاراهم ثومة الدين ما غادي ما امه الناس نيبدا الوجه تشاقرا ومجاراهم سرح حرام لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتشاهد لن يبدن بطر صاحبي وتشاهد وتغشى حد وتغني حد وتتوب وقر أن يبدن بطر انشل من نجاه اوه أنا ندير في خوخ الجو النغري كل الجنين دي يسر فخي ومسبش هذا سيوي عرض قنب أبي أضحى ذدى هذا الحد يوي من غيش صرح حرم معلش كيف عمري ما يمي غضغني يا ما أجينا أمو يمسرم ما يميني نقيم والو ما يسم سارسي الناس وجدتشا يقرأ يجيره وجدتشا الربا وجدتشا وشهبو الزور يويقين أمو ذي بزوا ويزع من خلنا عييقي خو إني غري إني دان منور إني غدا النور ذي العقر غرين ذي الجامعات غسن الشهادات وعراد نهني الشين على مجر حرام نهني مثل ما تغوري وما الزين من يعناوى ويوم ما غنجي بامو نهني سمحن والو الأمر بالمعروف والو النهي عن المنكر بذا نصدير حرام رمي النسو نرمي في عقر ذير في ملاحي سيزعب فقين فيه أرمي في عقر ذير هو ودي والداخل قسنا الزجو مرسوة أنا نساقش خوالي تذيك سوم رعش لا لا يستج خسمه يوفي الدير في نسخي عشك بينك عرق أنا طيه همو يجيني النغري همو يجين التجار الناس نيو ذا نوتقذ الظلم والحكام واتقذ الحاكم واتقذ واتقذ الأغنياء أقذ والنشي خرق المغرقي ذمه إن شي وقق زارق شيني غادة ثمانية وقذينا قيرو حنكي سنمار من غج غنشكم من بوبري من سرافلي اتشون دا غراسياو من غرا غنشق دا خزايني غرين مارا رو حنكي ساقل جيني وحدي بينجا كونيو يا الله طيب لا إله إلا الله وإذا أردنا أن نهلك قرية زيدا سيدي أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا إني قبل أخسن ضر حدثنا خسن قضى نهائي نهور سيدا تمار اني بقرار اني غد المال بقرار تمار اني بشر خاض الدنيا وشير اسمون في ذا بسكوش لا اله الا الله اخواني من غزامي وذاني مزورة تغمر اذغريد خصن القرآن والسمان ارخان شنا ما اذغريد خصن القرآن يعق وحديش العالم يفق ذي الجلن تنزيد ذي العراق يفق ذي مرقى كسجو وكنفه وذا بدوي اي الناس رضا يا سيدي العالم مع السلامة لا باس مليح الناس ما يستوسي الناس سيغز الجزم مشان قاندين القرآن اي اعرب ما غاك الخبا الناس قاندين القرآن واه الناس تغاد خفي شوي القرآن تغاد خفي الزاق تين من خاص يغرى يغرى خاص صورة الذاريات والذاريات يذوين الحاملات ويقرن الجاريات يسرن في المقسمات امرأة الى اخره وفي الارض ايات للموقنات وفي الارض ايات للموقنات وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون إن شفا شفا شفا شفا وفي السماء رزقكم وما توعدون أرزقنا وبقتك جنة أخاكنا وتتم ذي ثموات بشيه كدك جنة وثيرة وثيرة في الساوة ويوم من وثير حبور حال وفي السماء رزقكم من إجا توقع سرغمي غاصر في سوزعين يكشي تيوذا يا زصيف وشيء يا إنسا هذا حج يا روح ذا الحج جند ذا العالم اني تقارز ذا حج أمر قندي الحج أهلا الشكي خبيد يغري النهار من القرآن النسوان الشي نستاني يد شوي يا ريز وفي السماء رزقكم فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون من تسينا النسوح قجنة مرتحق سيدة بيت جد فورب السماء والأرض إنه لحق من يدار رزقنا قاتك جنة غاتي دار ربي والله إلا ذو الحق إن سوى ما يمي وأمين إن سيدة ربي الجن تيجود ما يمي ما سيدة ربي حما يجود يتغنى من فهو ربي السماء إن سيوى ثومين إن شاو وقينا ثمنا وقينا ثمنا وقينا ثمنا يخصي ذينا يمودين متغزى يقرأ القرآن وهم يتفهمن يفهم القرآن يشهق شاير وحيموت يو من يدرخته لا إله إلا الله قد غاسي دار بالعالمين في رحمته الواسعة ولهذا الجوذن ما القرآن ما تغنى سيدنا أبو بكر الصديق غاسي جماعة نيودان قال القرآن وشيخ غادي الجن علمي أني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون هذه سورة الحديد يغريت يجزيسن وشابدا ترون مارة من دسنين نبو بكر صديق الناس والله لا يمو إذا نغتوغا أم شنو ما يشتجم رخثوغا خنغضيغا القرآن مارة ذو يشخاترو نساء وحدة زاد مش النار غاخص القرآن سبعين وان مش قياس ماش قياس اجن آية وهات ثلث المارة انشير والله اقش غافي غالي خس المارة خيذ ابنت الداف ماش قياس ولك ما غالي ان نصف ذا كيس لان تدري النغران تلمصح فقط الدين و اني غرير الطاس قين دي المحاكم قين دي الموظفين مقرنا غاصن فيترينا ذي ماثر قف مرة عم ماثر المصاحف مش السنين من دايش لا ويس مش قيقع تمام لاني ثنين الوكيسن تمام نشين خوني بواجه القرآن التاس ايو التاس اذا بكنا ويس قارب يا رب اس قاربا غاصة سيدي يا رب التاس انه هو العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين وسيد المصلحين صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام غلو من يغ إجمع يزل عالم يمسر من مشهور معروف إكل جزن سوق جزن باريوم وش نوذن دين تمو جزن تشار وش أن ناس عارض ناس يوذاني في السنة نانا سيد العالم الناس نعام الناس نخصبه شنين يجن حاجة ثينا نغل جواب من يعنى ناس الناس نمس من يعنى نانا سقن تتاسي ربي وذا نغي استجيب قنع نتاسي ربي ذي على مشورة مشين والو أقشان غذي سرخوني غلا أقشان زايو زغ ياك ايوا التانق والله سيدي اللي نشكرغ تنوسغ التاصي دار بدن غيغا سنغلا ينزاي سمون الحكمة مرة ياك واحد يجني الناس ديال المغرب غاب اخر اني يمثل مش الدنيا وذاني اني غاسمامش اني والله مثل ما تسيور الغاب ناس اني مرة التنار يندو تاق بس تمسي مرة ويجنم لين المعصية ويخان غيستي زغنا الجنة والله سيدي ما تشكم ذا يسني قاو غان غبور وقتلوا من غير الله المعصية يوداني الجنام ويستي زغنا الجنة إلى التغيث إلى تجاوز الحدود من هذا ميعدو الحدود من يعيزنا مثل مغاري إلى ذو ذهم وانا ونقراد في سيدة رب العالمين ورا نجارين ورا راد في النبي ورا ورا شقين غدا خيرا ورا القرآن ورا شوان غشقشا إننا الناس إننا ساسي العالمين من ستاسي ذات بوضع نغي وجب مغار إن سنا قذين في مسرين تجين تد زي سخو من نقطع الوجه في صدار إن سمين جين سنا أولا صدار بني واتسينم واتسينم وال وغاس وقوم كسبوا العلاقة قع نهائي واستدام ولهم يشقي واتجمارين والجمار واتقدم وزي السلحيم واتقدم وزي السلحيم واتجمارين ها واحد والسنين الناس القرآن واتجمين ده زي القرآن من ذيك نوي وما ذميخ كنوي نهاق من ذي ثغور القرآن وكل الشنزاهم بذادة باختغاثير المصحف ذي تيس من واخد احنجا غاد سبع سنين نغتا احنجا المصحف نيامينا المصحف نحمد المصحف فلان المصحف فامتا دا باختغاثير كنترول لا يهديك ماني في وضع نهارا شحاد غريد نطاخينا شحاد غريد نصفحات ذي القرآن والهم غاد واي غريد نغدايز واي غرينا للسكافوس النسوة أيس كيد وظن نسخ الستان القرآن اليوم من يزمع من يزمع ما الناس نهار بوالو القرآن والو النبي واتسينم واتقبار النس واتادف السنة النس وذي أمبو الشجاع النس وذي أمبو الدعوة قنشين واس دينا ودين واس الدنيا يا الدنيا يوينغ ضابي ذي عاين كل جنس دين غيخرق دعايا إمين غاي إمين نوفا أهدى وارض نوفا المشت سوى خسبون هاتخوني أرزق نصير أرزق إنما نواسدين نشين أسباب الدين نشين نكسي الدعوة نجواز زيس نصير أرب العالمين نقدر غيو ذا نقرسنا قوم أبري ولهذا ما مش غف جم سيدي رسول الله ماشي سغانيني ماني غدا فغبوب زكي سغان مرقا قبل الغيين ما يمس محمد السنة يو ما نجوني ستنا شنو سيدنا رسول الله ما انت ما نجوني ستنا شنو انت ما نجوني تيابري جوار انت ما نجوني دانك جيران انت ما نجوني دان بخام انت شنو رسول الله ما نجوني دان دم جاهل ما نجوني دان وروح قبل سيدنا رسول الله نسمح ذي ربي ذي القرآن ذي النبي نسمح الشيطان ايمين يجي الشيطان هي الناس نامي للشيطان دي العدون وم ساد فهمت جمار رين نس يوسقست ما رين يجي المعاصي وثني جودا الله إلى النتة يعبا خاس النهار قال ورد دارين تذمدك الدفع عن خاس غلاطين دفع دلك الشيطان ماني يخسر يوي وذن الشيطان ماني يخسر غيزة غشاه إلا ماني غلا إن سامو إن سيعاود يشتن غنيمة عنا هيا ربي هاي القرآن هاي النبي هاي الشيطان يعاود إن سجنث ما رخصة تذهب الجنث ياك إن سوام عليك نوفا ما رجنث النذي النع إن سمشا مين تخدمهم إن سخدمهم الدنيا سبحان الله ما هو مش النعقر ملا الخدمة في الدنيا الأخيرة خصق الجنث إكيتو إفوسيبلي هل أنا يمكن أم حسبتموا أن تدخلوا الجنة والما يعلم الله الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين مش خدم الدنيا خسرت في الجنة إن سنتي مسي تقول لهم إزاي سنمي تعنا نغلى ها نحن جعلناها هذه تذكرة إن سنتي نغاوم خامس سروقا بوتاجاز قجي غاوم تضحمكني وفكا مربي ما تسيغ انت ذا السني ذا يوقعهم في النيتراجات ايوا نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين المقوين قانت المسافرين ومي قان المسافر نشكن ديو قان غدا ذي مسافان هو اجنا وجنا ايه تذكرة سكر ايوا ان السكر كنو هسي الاخيرة نيغت تمر حرام زسيك ميشن وهذا تاري مقعر خبا الجنة والو يمسي والو ارموكت والله العظيم الى السلام لقيت رجا كني ورموكت الثاني لقيت رجا في الموكت يمي دا السوجدد اه واخمي تغيس باز جيفن سمين يخسي جيف والله دا سن الملائكة ذي مقرى النطة وبالله لازم يدغى غير سن الملائكة اذي راح اذي عدف وانا اعوذ بالله مرغات دنيا مال يكمر مال غير الهرج وذي يمدتر يما في عظم عروض يما تشمي ما تسمع شونك غما تقمت عبد السلاس بي واتفاري ما غال ملائكة ذي مقرى النطاس جهد شفن شفن غاو غنبو بذو عروع أعمود ووه بالله إلى قد القرآن شفن لا ووه أما ينغنيت نعم نغني صحيح تنغاس الملائكة سبحان قال السبشيرو بالجنة صحتكم جن كاتاكم يلا زيد تغرش لي شن مومنتو خاص قلنين والله ما يبدا ولا بيري وفي السنة لو نبيني روح ايه ونغنيت بيلا ما يبدا جمو من تولى مع الزقش نولي ما شجر عذابة ما شجر حريقة ويبدا المهر عند الخباين الناس يوقع هاقة ورموك تجيب يعاود الناس يمارك نصي ذا بتي ذا مخص غفرم كنوا ذا ومجاريق احد الخبا انهم بعد في واي واي وياك نوثر سقم ذاك بعد في رعيب ويو يمري اه دا يرعيب نيوذان سنيور ما غادش عند عقرني غلا بعد يرعيب نيوذان ولا يتنساوى قش غني في ليقرو واحري ضيع الكلشي ان تكون ناس نترميو ذان تابقوا حند السنة تعقب كيف كيف كأنه نوب التقار مكتوها شك عما اكي نوتي باتو قاتي هندي يوم جادت راح تشيكني غلا ان صلى الله يوم جيت نترميو ذان تابقوا حند تيراف بنت غمان دنيا ولا ديس بدرينج بندي جارو تلطيف تلطيف ما يموت شمورني غوروني نوها الناس اللي واقعوا من زواله ومستجيب سيد عبد العالم إما يشخص مرش وذن جمه لا والله لا الشغل يوعى أربي بالنبي ذي القرآن ذي الأخيرة ذي الموقت ذي القرآن ذي احنا من كيوم من دوم تحسب غمار رذ من واد حسيب غنشمار يخسن غانغ في كيس العلاقة باش انحزما شدا جدين باش هذا انغيقاب ان شاء الله ذي سبب النسب بإذن الله قبل هذه ياسر موقت قبل تقضى الحياة قبل تقضى الحياة قبل تقضى يا والو والو اني مثل ما غادي كاعده ذي عاوده ذي خدمتني غادي الدماثين ما حند واثق ذي ما حند واثق ايوا استاذ سيدنا بدر غيوف وصلوا على النبي المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اللهم ارضى عن الخلفاء الراشدين واصحاب رسول الله اجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا يا رب تجاوز عن اخطائنا وزلاتنا ولا تواخذنا بسوء كسبنا ولا تعجب لعقوبه علينا اللهم اهدنا يا رب هدايه لا نضل بعدها ابدا وارزقنا التوفيق والسداد والرشاد والثبات وزين الإيمان في قلوبنا واحببه إلينا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين فضل منك ونعمة. اللهم اشف كل مريض وعاف كل عليل وتب على كل عاصٍ وردنا إليك رد جميلة واصرف عنا السوء والفحشاء بإذنك واصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ادخلنا الجنة برحمتك يا رب احسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين آمين. اللهم اصلحنا واصلح نياتنا واصلح ذرياتنا. إخواني صدق المسجد الله يرضى عليكم أقمت سنما إجن مسجد مرقز جيزنت مواث وشي أسباب النصفار زندايس أقا خسن الإثم مرة يا يزيب مغاري إخس المسجد وهذا اسم تفاري ولا بد نعاون أسباب النس نعاونه لذين يفار ذنف نعاونه في نشجع وهذه هذا الصدقة أن المسجد الله يرضى عليكم وتتشا ولا يسمح شاق هذا يجن خاضم قرن بإذن الله تبارك وتعالى لأنه بيت الله جلالة الملك. اللهم اغفر له واهديه وأقر عينه بعائلته وقيد له بطانة من عبادك المؤمنين الذي ترشده التي ترشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم احسن ختامنا وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم.